بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النور. الحلقة الأولى بين الظلام النور. وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق الباذلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على نبينا محمد بن عبد الله الضحوك القتال الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، إخواني الكرام، نحن بحاجة ماسة بأن نقف وقوف الظمآن على الماء البارد في يوم قائض لما نحن فيه اليوم من الفتن التي لا مخرج لها، لا مخرج منها ولا توجيه لهذا الأمر إلا من خلال ما وصف الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمخرج الوحيد وصمام الأمان الوحيد هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاليوم نحن نحتاج أن نعود لما أغفلنا عنه العدو منذ سنين طويلة، وهو كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نحن بكتاب الله جل جلاله نجد أنفسنا. نحن لا وجود لنا، لا قيمة لنا، لا مجد يبتغى، ولا أحلام تحقق، لا دولة لنا، لا وجود ولا امتداد ولا بقاء لها إلا بهذا الكتاب العظيم. نحن قبل كتاب الله جل جلاله وصفنا الله في كتابه وأعلمنا ما هو مستوانا في هذه الدنيا الدنية بأننا في ضلال مبين. قال المولى جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله تعالى وصف لنا حال مستوى البشرية. إذا كانت هذا التوصيف لأناس كانوا في أطهر الأماكن في مكة المكرمة، في هذه البقعة التي يقسم الله تعالى بها والتي بارك فيها والتي جعل الأفئدة تهوي إليها من كل مكان، التي سماها الله تعالى أم القرى، وغيرها من الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في كتابه جل جلاله وأخبر عن هذه البقعة أهميتها كونا وشرعا. ومع ذلك هؤلاء الذين يصبحون ويمسون بين أعينهم الكعبة وفي البيت في البلد الحرام، الله تعالى وصفهم لما ذهبت عنهم الرسالة والحنيفية بأنهم في ضلال مبين. ثم بعد هذا الضلال المبين أصبح من شاء الله تعالى منهم من أئمة الدين والهداة المهتدين، وأصبح الواحد منهم بهذا الكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحده أصبح أمة متكاملة. فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرعاع ورعاة الأغنام رجالا كالجبال، تزول الجبال ولا يزولون، وما ذلك إلا بتربية هذا القرآن العظيم. والله سبحانه وتعالى جعل لنا مع كتابه السيادة والريادة والثبات والإقدام، وضمن لنا جل جلاله أن البشرية التي تصادم هذا الكتاب تقع ذليلة حسيرة خاسئة أمام هذا الكيان العظيم. إذن نحن منذ سنين عديدة والأمة لم تذق طعم كتاب الله جل جلاله. نعم تقرأ لكنها لا تدري ماذا تقرأ، والعدو لم يغفل عنها كأمة قارئة، بل كان يكرس جهده بأن تفهم الأمة من قرآنها أنه مجرد قراءة وتحصيل حسنات وجلوس في المساجد ووضع المسابقات العالمية وغيرها، حتى ربما وضعت في بلاد كفر أو ما يشابهها تقام مسابقات عالمية لحفظ القرآن وحسن التلاوة، وهذا تحت مظلات كبيرة أغلب الناس لا يعرفها، هي التي تنظمها دول الكفر ومن يسوسها. فلذلك الله جل جلاله يخبرنا أن الغاية من كتابه جل جلاله هي ليست قراءة كتابه، بل القراءة هي مفتاح لما بعده من الأمر العظيم الذي من أجله أنزل. إذن نحن الآن بحاجة ماسة بأن يكون هذا الأمر متداول في قلوبنا وألسنتنا وفي مساجدنا ومجالسنا، بأننا لا بد أن نعود عودة صادقة إلى كتاب الله جل جلاله، نعود له وكلنا ثقة بأنه لا نجاة لنا، بأنه لا خيار لنا ثانيا إلا بهذا القرآن العظيم، الخيار الأوحد الذي به نجد أنفسنا ونختصر به الطريق لكل ما نحتاجه. فقد قعد الله تعالى في كتابه لنا قواعدا، ومن أصدق من الله قيل جل جلاله، وأخبر بأنها سنة لا تتبدل ولا تتغير، ولكن شرط لها شروطا ثقيلة لا يستطيعها إلا أناس أهلهم الله جل جلاله وزكاهم ورباهم. ونحن لا نستطيع أبدا نتبين أنفسنا وما حولنا إلا بهذا القرآن العظيم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن كتابه هو حبله المتين، هو الحبل الذي بين العباد وبين الله، وأخبر الله جل جلاله لنا بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأخبرنا تعالى أن هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأخبرنا جل جلاله أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأخبرنا الله جل جلاله أنه ما فرط في هذا الكتاب من شيء، وأخبرنا الله تعالى أن هذا القرآن وهذا الكتاب تفصيلا لكل شيء وغيرها من الآيات العظيمة. إذن نحن الحقيقة وقعنا في فخ عظيم لأعداء الله جل جلاله، وهو أننا أبعدنا عن كتاب الله تعالى طيلة هذه السنين. ولا شك إخواني الكرام أن من أقوى أسباب نجاح خطط العدو هي إما غفلة العالم، وكون العالم لا يعرف السنن التي الله سبحانه وتعالى جعلها منهج في الحق وكذلك في الباطل، أو أن هناك من يعلمها لكن غلبت عليه شقوته فهو من العلماء الخونة الذين ما أكثر ما يجدون ويوجدون في مثل هذه الأزمان. وإلا لو كانت العلماء واعية قائمة بأمر الله جل جلاله ما استطاع الكفر أن يقرب من حياض هذه الأمة المباركة. ولذلك الله تعالى أخبرنا أن الكفر لا يمكن أن ينام، بل هو مستيقظ ولو كان مريضا ولو كان ذليلا ولو كان بعيدا، إنه مستيقظ يهتبل كل فرصة ينتظر غفلة ربان وحراس هذه الملة العظيمة، كما قال تعالى كيف يقول الله سبحانه ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وكما قال الله سبحانه وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال جل ذكره ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى غير ذلك. فمن ظن أن أعداء الله جل جلاله قد تناسوا قضيتهم وهي حربهم مع الحق وأهله، أو أنهم غفلوا عن ذلك، أو أنهم استسلموا، فهذا يدل دلالة واضحة عن بعده عن كتاب الله جل جلاله. فالحق والباطل خصمان لدودان لا يمكن أن يجتمعا أبدا تحت سقف واحدة، فإما أن يضعف أهل الحق فيذيقهم أهل الباطل الأمرين، كما قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. هكذا إذا ضعف أهل الحق قام أهل الباطل وسلطوا على أهل الحق، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولكن إذا قام أهل الحق بالحق فإن الباطل يخنس، لأن الباطل له صفة، وهو كما قال عنه: إن الباطل كان زهوقا، كما قال الله جل جلاله عن الباطل: إن الباطل كان زهوقا. لا يمكن أبدا أن يقف الباطل أمام الحق أبدا، إنما الذي يؤخر تقدم الحق وانتصار الحق هو أحد أمور: إما أن الذين حملوا الحق ظنوا أنه الحق وهو ليس بالحق فظنوا أنه الحق فلذلك تأخروا، أو أنهم مخلطون بين حق وباطل، فلذلك كان من أسباب هزيمتهم، لأن المعصية شؤم عظيم على الناس. والأمر الثالث الذي هو يجب أن يكون هو الحق المحض، فإن الباطل لا يقوم أمامه سويعات، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذن هذه إشارات سريعة حول الوجوب اليوم، واجب الوقت، بأننا نعود إلى كتاب الله جل جلاله. وكتاب الله تعالى نعود إليه لعدة أمور: أولها أنه كتاب عزيز، وقال الله عنه وصفه بأنه عزيز، فهو الكتاب الذي قد سما وارتفع، وهو الكتاب الذي لا يأتيه كما قال تعالى الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك نرجع إلى كتاب الله جل جلاله لأننا متيقنون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المخرج الأوحد وأنه الطريق المختصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولأمور كثيرة ذكرها الله في كتابه وذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا المجلس إن شاء الله تعالى وما يعقبه من المجالس سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن آية وفوائدها وما وشيء مما ترمو إليه هذه الآية. وإني سأخصص إن شاء الله تعالى معكم إن شاء الله تعالى مجالس تتحدث عن أمر غاب عن كثير من المسلمين، ألا وهو سنن المجرمين. سنن المجرمين التي أغلب الناس لا يعرف عنها شيئا، مع أن الله تعالى يذكرها كثيرا في كتابه، إلا أن كثيرا من الناس لا يعرف من ذلك شيئا، فكثير منهم وقع في سنن المجرمين، ووظفه المجرمون توظيفا كليا، فكفى المجرمين كثيرا من تعبهم، سواء تعبهم العقلي أو المالي أو النفسي أو في الزمان أو المكان، واختصر لهم الطريق، وقام هو بفعل كل ما أرادوا ويظن أنه بعد ذلك على ثغر من ثغور الإسلام. سأذكره إن شاء الله تعالى خلال الدروس المقبلة على حسب إن شاء الله تعالى الترتيبات التي يفتح الله تعالى بها. سألنا الله جل جلاله أن يهدينا ويفتح علينا، فهو خير الفاتحين. والله أعلم وأعلى، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.